الترهيب من إسبال الثياب للخيلاء الترهيب نسرين كانوا ننغون بكا من إسبال الثياب بكا يرامون جرمين دين يرامين جرمو للخيلاء دون دراغو دان يرامين جرمون دين هبقى كن نغاني في الشريعة الإسبال إغانا كيفو اللقي كونين انتي نسرين كونغو بكا يرامين جرمون دين awreni ina do yugunye paske ya garun yiramu nga kunna ko antan jurumi di battenga ne yiramen jurumu kabiran yani sharia non junubun tani tagandu hillay junub qoro aro junub tugunnu tuanun de ke kundu kontina kahu junub qoro ne serenni imun lagana jurumu ko ibn hajar al haythami fi kitabih az zawajir عن اقتراف الكبائر يغنوما كيرغا دينا غيمي قنا دي سيرني غنو ان غنو ان كران كران ما قا او سيرني لين كام يغنا سي ماكو كني سنن غوم لم كو غولوني كو خي كا كو نوي سرم ما كيلغا دينا غيما رغا نيام خال فارين كبارين بي منت كين نون تانون مي خانو سرون علي يعني ايغا تولين تاون سيرين كبي غرا ingun lundi kenyam mo ko ko alla faare ngara nyaamal mo be agara dabar mo kebe aslo ngani kebe islamin golle suwanga dabarni anani alla di faare nga inyamar ningara mbatten serenta sawuri na gati yanda ngani angun lundi na nya kenyam mo gadi ani sharia man nyaamar kin anke nasimma ba tuwanun chu khanel lo gemme hibane kam anai kunsuni ngun lundi na nya ke mo gadi anai ni yon killu ngun kam kello nya dina gumu sir so wonchu khanne ngem ka kamanti yuno nuni ni ke sigiray angena sima kenni ni sangantan khiwara nya ke non dina nen huwa dinun yuta'abbadu Allah bih alla wa alla battike nahnu na'budu Allah bi hadha al-fi'l sirwe gana angama ni kentu annan kusatu gillu sasakun khabaran ana hayndi kata salamun alayki alla faran sunnununga sarat nasiya mansiya alla faran ne ken konya nandi dinan joppe atunga ragan kamanyan joppe alla garini nyana tu hitu ngaragan kenya gadi fatuba lil ghuraba tanuman min anga sirin alla agana duruki kurumban da ma gara ngunu kurumban lihi ala ngani gana ngunu ke igana sigindi alla faran gara sigindi no khubeta ngunu ke ngar nyona kembre qatayru ngiramu londi mo be gana jurumuna nyakununga kembre na ga haram poro anta ta'rifu al ajmal min allah anga no haram poro entu na goto alla me subhanahu wa ta'ala soron changanati hi dangerous nton yani hi binanganati gam palakin ke hadith gumen garin koni sa sugu nangay imben xibaram mukana won an qonta sel sugu ran nake bangani nanti keti pare heti ke soronga dabarni dinan nyanike o kusulahi nono yiram ongono njurumen aga nani dinan tanongan qari dinan nyanda qarabelloy nanu nataqayyad biddin kem palena illi naso yan kama ngari tanuwa ni manga soronga la yimu nun to goni ala baganna anga nangu nonga jumi la mbatenga mebe ga ni da batenga imanda na rom sidanna salire sbal warni hadith nu koni al an alla fare alayhi salatu wassalam ala bangandi ngunonga kwanta kempen nako yugo ngunonga kwanta kempen nako fi hadith hudhaifa ti akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adalati saqi alla farin din karan karan yallaga atidan gani hada mawdi'u al-izar mununga munon tanga akem parani ron kuna place ni ron kuna fa in abaita ngana kurkinga yani nisfu saq karan karan yangana tagande ki hay kamundi gelangana kurkinga ayan kandi honne alla farin tangana kurkinga annan nan selinge lenkinga an munon nan yakama nonga al kwan qatum billia place intangun munon place intanongan sharia innon alla di farema munon place lingon aga allati wama ataakumur rasul alla faringa kibiri tikataina kina gai fakhuduhu qagulli kine wama nahakum anhu fantahu agara gongo na kuma bakka kibinya qatempi gana kinga nyangin tonon qala allahu ta'ala allati tunkawrugin tegani inna allaha alla kundu la yuhibbu kull mukhtal انت جن كما وتيم مسوندا يعني قال البغوي رحمه الله تعالى في مشيه اترين نغني دندرا غنم بانينا نغني فخور على الناس aga wasono soron kam munon jur mundenga man ganda saw kitabu yo gereke ayritere na munon jur mana gelli dun dara hunne ani ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ata'alla farinti sallallahu alayhi wa sallam la yanzuru allah man jarra thawbah la rakotanga allan tahayni katta yemenga yemeke bi agadis iramel lagana jurumu na kuruntundi di batte khuyala dun dara qsawudangan alla faringa rayekoni ummu salamati fa kayfa tasna'u an-nisa bi dhuyulihin ya garun kunni qalluna rakammo kenna ko nan tarafa wan anti alla farindo ke nyamar khande kunu wajibinen lagun anti nasori ahram de ya garun kunni rakammo alla farindo yurqinaha shibra ikunna yan qandi shibra haqqi yani ya garani ramenna jurumi shibra haqqi nga aw katanya ummu salamati alla farina ngani igana kenya su itanu kubangina harsa alla farindo yurqinaha dhira'a ina kuruntu di rubatenga zira ampa warni ya garun ramen kun kebab gana dangi wan warni ya garun ramunya ki qibaren kun ya rubinu qasu turantengani kun kana problem ne subhanallah tanumani mi oga digamu mu ya garun kibaren kun nan andi aldi faren gari nyamar nan tina nyamo go bigara nya kunu ngata islamu nyandi gajeru kayr nungi gajan warni iranu kibaren kun fi babe islami ya garan nan ni fajiri duroki kutunte nya hada ga yalen duna su ya gengai aw hokon no su turantena ami wari kharlen lawante wa gawasi kakara ila wa katene wa soyso milan la yanbaghi hadha wallah kinta qaw abalan sirinan changati ku hindambuy sirbe gani ramen yurum alla farin la rakota alla antahayni kata abalan an abi dharr radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alla farin sallallahu alayhi wa sallam qalati thalatha surusi kunu la yukallimuhum allah la rakota alla antasihini dangani fonon di sehebe ina hanga kitena no kon sehebe nga nan di lunga di allah ta ken koni la rakoda yawmal qiyamah wala yanzuru ilayhim antahayni katia hainde banga nan de hinne mpa indenyan allah hinne ta ku kamala rakoda antahin nan tampa ini katia parce que allah hinne na ko ndangan wa kana bil mu'minina rahima wala yuzakkihim allah ti senon ni bakki junubununga la rakoda wala hum ma'adab yan kan qadi qote ngi dangan alim amma mantenga sirbe gani ngono njurumu kuna kati su wannan kan la rakota allanta ni kata allanta sehenan ngani kem mo ganan tan senoni bakkan njurumu nga yakan kati qote ngana ngani kadi la rakota qal fa qaraaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla farinda ke ko ni tanu sikki thalatha mirar agasagi ne tanu sikki nanti allanta ni kata kusuro sikki la rakota qala abu dharr ti fa alla farinda ngani khabu kubion alla ganta hayni gati anta sehni dan la rakota nga anti junubunun ngafarni dan ngana na illa na yakati qotin chaqi kama abu dharr ti khabu kukunu kwa jikenna ko se la rakota wa khasiru itaqin subun frank perri فمنهم يا رسول الله تي يا رسول الله قرانكم قال الله فارنتي المسبل ازاره ايمانك هرانا غري كي غري مون نجورم تي غري رامن نجورم سينو واتي مونو يوغو دروكين لا نينا مالي دروكي جي لي نين ما جومي دا باتين كين دو مونو كيسوس كيتي باني خاغا بان غا نانا مونو ني سيربي غري تي فيلا انا جورم سينو ني والمنان سيري هيلا ني غي وارتين سيربي وارتين ana har gure gana kina kumana gakon mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifi al kadhib aro serebegi ijagondi yokembo kiduma ga ti garantan kunenga wallahi ndago cene wallahi kigira amerika mathalan ana garani al munfiqu sil'atahu bil kadhib kusrosiki ka bab kina ko kamero ngone serebe agari ngono njurumu agara njurumu sen non tahrimu isbal al thiyab ila ma tahta al ka'bayn ibe gari munon jurumiyem pramunta gun nondi katta alquran qottum pilli uredanga munonga alla farentan na rondi an kempe an karan karen nanganende angalante kendangan anna yang kandawre honne angalante kendangani amma dangi an silinge la amma kin silinge la parce que plazim bet noy an abi hurayra radhiyallahu anhu qala ma asfala alka'bayn min alizar ho ga kinye alquran qottum pilli ure ku qottu hillibe nanga angitu ho gana kinye kumure gelli ramenga fa finnar kenna imbenya ron twanonti irameke ga dingirabe awure kellanta nyini imbenno nanan kama ngai arjanno ani jahannam ngolle nyaake twanu gonta awure ni imbedun ko gollu nyaake golle nyaake ومعناه أن الموضع الذي يناله الإزار أسفل من الكعبين في النار. دعامي ما نعنى كبي دينجرا كبي رامينجا يان كنا أجاس طوريني جللي القوان قطن بيلو ردنا كم بلاسين يمبي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتندنجي ألا فارنا صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء كمبرنا أتيك دنجنا ألا فارنا كنا نيك تجفنا إسيتين دي منونا كبيغانيا استرخاء عنو يعني استنزال أيان قنتين يعني هن أيو بنتي. فقال أف ألا فارنت يا عبد الله أتلا عن عبد الله لا جنغو تتوعنا أتي إرفع إزارك أنت جفن غرندي كمنون أني رامي غرندي كمون فرفعته أتي نقص على غرندي كمنون سابني يكونوا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعني جنغو كتيا يقول سمعنا وأطعنا يعني سمعنا وأطعنا لينجو كان تنسرين عن ألا فارنتي أنت أنا مغاهيو سلبي كما كوا الله فارنتي هنو بروبليم قرني حماس انت لا ماو كي نون بل سيكاني ميو نون باسكو اوادو هيبي سرون كاهرا ونيني او غيلي غيلي كون نان تيكا الله فارن كاي فارا ونون اسكي سلبي غا الله فارن نيامار خانين كي نانينا دائما نان تروي غولني تاي اوت نان كين تيكان تين الله فارن كي بارين دي حقيقه من اندا سا بيرن كو الله قين دم مو غاني انا كوتون نيني باسكو سركو نو غالي او غادي غامو كاتشي كي دي غامي نانو نحبهم والله يقول ما عنا يدي عونك تيجي كل الله قوي كينيا مودي أنكون يعني أن يحكونا وانفع يدي عونك تيجي تكوننا ونجهنا لا سريعة كوننا نعاب بانغنيا نعاب دين جرا سنتاون كوننا والله كينيا نكمل نقول هذا إن شارنا كيف يعني تكوننا أبدا أتي الله فارن تيرانغني يعني لا دين يا ماري فرفعته نجرني كمونه ثم قال الله فارن زد أجيد هجرين دارسا زد أجرين دارسا فزدت هرسا دا جيدي فما زلت اتحرها بعد ما غيري نغا يغدرني نا غريني غريني الله فارنتي كهله. قال بعض القوم فقال بعض القوم تاغانو كيوغنوتي عبد الله بن عمر كي ديامي كنو سركو بينا يوغنوتي داني الى اين اندا غريني ما خمبي مني. فقال الى انصافي الساقين نكرن كرم بلي نغاني اندا نغو غريني ما نوغاني. قال ننتي حديث اللي عند البخاري حديث كنونتيني في المسبل الازار سربي يجي منهم جرم كتسيينا دائما ينقطع الله ينقطعكم. الله فارنتي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بينما رجل يمشي برم بيجون قترني يجر إزارة أي رامينك كرنتين دابتها خسف الله به الأرض الله قصرين يلقى نا بوقت ننيم بوقوري ننيم بوقنا يولن دنا تمني ينقره فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. الله فارين تنتقلي يا جا يان خيان خنني يكين غني من قين نغني كتلا على كوتان أكيم بيكين نغني والعياذ بالله. قام يمر حديث نقار مغبي أسود أخوين أنت واجب يعني منو يقون منو على دروك أما كورنتي دابتين أن منو كم بيني كران كران ينتقدني كين أنا كوتان كمان كما أن يان خندا ورهن كين كوتان كمان غلنتي أنت كورني قامين أن يان خندهن أن يان خندهن سيرين اللي أما دينه أبدا. ننتي لينكي ما نكان كوتان يعني يرين بس كي يجرمي لينكي بعدين تهتر أما الله نون والله لا ينبغي هذا. أجا بعونا والله بس أني رامو كايتي كون كان غرقون كتو يجي أنت شايفه ده. أجي أنت لا بس كون ترى ينكو ده بارنيا. وكان ناتورو مينا والله العظيم هARAM برونا. هو غرني ينتا جيلي. شيطان يجا يامبانا يعني نون. أجا يامبانا نا يامبا ما غARAM برونا يعون كان. أنت حرام برونو، بس كأنكين كمان شو سنة كي عندك قنّا وهانا، أنغرك يبي قني، إيش كي عندك حرام برونو نجاك إن كانه، أنت لين عندنا غني، سورة قبون يانو غني، والله العظيم يسون دمين بكرني هاسي داقني كتر سنة، أنكين بندو حالكين، أما سير سجع جماعة أنت الله دي فاره، والله سير الله هو سجع جماعة دنانو غنا نعتي، خارتي الله فاره إن سنة بيننا تولين تاوننا ديكام، أنكين بانجها هنا وكيلين عم فادبرني اللي دنانو قصنتي. شبه يقولون يعني حديث عبد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كن إيراني دم دعاني شبهه الله فارنجر كهاليته كوني أبو بكر جوني أتي سرنا قصي كونونا الله انتهيني كتوم لا على كوتان أراكوني نو ننتي أوكي ليه لكون كمان نونا سربي أنكر ننتي أنونا أغرقين نجومي لابتين أبو بكر غركيمو كن يا كن سربي نحيف حتى قميدي أتي الله فارنا إن إزاري يرتخي إلى إلا أن أتعهده atinke iramenga kurunti dimbatenga ayugubene dimbatenga maganta ngana raga tinkiteng anga girindini time funga girindini parce que yani khodon tege mo ndangani atike ike ngono ke kunu ayernia maganta ata ahadu ngani kilun tokda batene daiman ngase ke segendini faqala rasulullah alla falan qutada ngani innaka anke ngawakar kunu lasta mimma yaf'aluhu khuyala anke makeda bar dundara ko idi serebe kada bar dundara ko en alla falan do kenya sere suka nagiri ana jiru wanga diga mati nge make do arti dundara wanga dam paruga dey dundara woni man ya alla farin nan nyamar honga anna barada war kimbe dundara won wallahi dundara woni halif nubinu garinan tan nan non cegendi asayendi ya abdullah irfa izarak anginti amman dundara har sa alla farin nyamar yam pan jondo mena wallahi dundara woni nan kuma golnite muna tan di kuni dinan kibaru ni dinan yani kuyi keni hananga hillandinga anke mbi garan uno ke anke da juruma anda liha magan gilo nan jurumi abubakar irame ke gile mani ati ke khalle ke jurumi ayugbena aga yan kana ina se gende gadi anke khalle nta kunu anke khalle jurumi nan abubakar tabana manu ma rasulan ku ilifam ke kamanga irame ke muno ke haraga na se gende misum ponye akurundi da batenga abubakar khalle ngana sidini qoronye wuce gana kara qoro ke misoyen nangani irame kena jurumi da batenga na illa segendi kendo se en nambara ke be ga kirana drene de be no na ngunu ngal jurumi da batenga inta bana thumma abubakar alla farenda jakia ara jakia ay illa seda dangan nan tanke manya dundra ko kan danke jakia ga seda ndan anyi ma randu jaki andandu jaki tampe di dundrenga an ci randu dangan nan tamma ya dundra won anyi no abubakar banu kambo be kenga na girno ara abubakar ni sahaba ne anke mpa ba hir sahaba anke isme hir sahaba haran kisma kisme kuma sahaba nun timemmu ya akhi qurun chaage ko to dina wana qara allah ro tibe ganari katan aro farenda gari katan andungi ne ta anna yan kanna ma yan katai wa illa antila ma ko to ontene wallahi alazim surna sim makuni yani sangan tan kibaru ne ladan kibaru ne qarle mu man menogi wallahi ramu ga kurun tin batten qabal kharamun nara min al asatida wal wa mimman yantasibu ila al ilm ani an ga daga qarlanu nimme karla be ganari lu an non to on ununga anta dangini awu kuma ko karla ke ora sa ho surur non kinya la karla ken to sa ni shartu non ken nan ko karla mu suru ko hadith do tanga wallahi adu tampinde tam ga bona wallahi ga yugunu yankani yiro on nan jamman no yankani wa anta talibu ilm an gin yan ko da'wa ndar ni katake an yan ko surunga ngunu katake ba'd an nas yajiduna fi sudurihim haraja wa yadhiquna min hadha al amri idhra isun munga lihni ko hindam bu be anga nanti anga da baraje ni hanan ko anga na soki junubun ngandangan inta ko wallahi sirin taw ange sunan ti make hindam da war abadan anga ha indi kata adab num pol la ko daiman na ko hindam bawal ya garun nyiramu yugun nyiramu yige mo gonga mini mo gonga wa hadhil umur jiddu kathir ke ko ndu wan hol la qita qita ke ko nandi sirebe gara ke da bari anga ra ke da baranga ra munon jurmu yugum ma am pe goro kabira nyari min kaba'iri adh-dhunub an qanta an tubi qaragaren te nya da bari bakka kinyanga والله اعلم وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم حبب الينا الايمان وحبب الينا السنه انك ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين